السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والله عز وجل يفصل الآيات لقوم يعلمون ولقوم يعقلون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين تولى أمر عباده المؤمنين فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن خير خلقه وإمام رسله بعثه الله عز وجل داعيا إليه بإذنه وجعله سراجا منيرا. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصل اللهم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين. وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، لما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة خطب الناس خطبة موجزة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب الله عليهم بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات النورانية التي خرجت من مشكاة النبوة تحتاج من العالم بأسره أن يتدبرها وأن يتأملها، وخصوصا إذا علمنا أنها قيلت في وقت أطبق فيه الجهل والظلم والظلمات على أهل الأرض، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض أو إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا واحد أو اثنين في العالم كله اللي كانوا يرشدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة ينتظر النبي، بقايا من أهل الكتاب. وفي هذا الوقت الحالك الظلمة أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنور والكتاب المبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فأخذ أصحابه من نوره على قدر، تلقى الأصحاب من النور على قدر، كل على قدر اتباعه، وكان أكثر الناس نورا أبو بكر، لأنه أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسبق هذه الأمة للإسلام. وهذه الكلمات اليسيرة يقولها يوم بويع بالخلافة، وكان رضي الله عنه أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الأول بعد رسول الله، الذي وضع الأسس للدولة الإسلامية الصحيحة في هذه الكلمات. وإذا أردنا أن نقترب من جو هذه الخطبة، كيف قيلت ومتى قيلت، فهذا مهم لفهمها. فهي قيلت في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم وفاة النبي وهو مسجى في فراش لم يوار السرى بعد، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع الأول، واجتمع الأنصار بسقيفة بني ساعدة، قبل أن يجتمعوا هناك موقف مهم جدا حدث. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة وحدث فيها زلزال لم يحدث مثله، زلزال معنوي وليس زلزال في المباني لا، لقد أصاب الناس نوع من الذهول، فسكت من سكت وهجر من هجر. سكت عثمان ولم يتكلم، وحبس علي نفسه في بيت فاطمة، وتكلم عمر فقال وأقسم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، وهدد وأرعد وقال من قال أن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. هذا اضطراب حدث كما صوره المؤرخون ومنهم ابن العربي رحمه الله في كتابه العظيم العواصم من القواصم، يقول كانت قاصمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاصمة، وكانت العاصمة في خلافة أبي بكر، عصم الله الأمة بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. في هذه الأثناء والناس يموجون كموج البحر ويضطربون اضطرابا رهيبا، جاء أبو بكر وكان في عوالي المدينة، كان في مكان يسمى السنة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا، ثم خرج إلى الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عمر يتكلم بما تكلم ويهجر، قال اسكت يا عمر، فسكت عمر، وصعد أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى أفإن مات أو كتب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسكت الناس وهدأوا، وقال عمر كأني لم أسمع هذه الآية إلا هذه الساعة. هدأ الناس وعلموا أن الله حي لا يموت، وأن البشر جميعا يموتون، وأن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، وانقطع وحي السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم توجه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة، وهو مكان في المدينة كان قبل التوسعة النبوية في المسجد، التوسعة الأخيرة كان معروف كده، مكان قريب قريب من المسجد النبوي، الآن دخل بالتوسعة الجديدة وأصبح داخل المسجد. اجتمع الأنصار في هذه في هذا المكان ليختاروا واحدا منهم يتولى الأمر، وهم محقون في ذلك، ولا يقول أحدكم أنهم يعني أن الناس يتركون رسول الله مسجد في الفراش ويبحثون عن الخليفة، لا، هم يستشعرون أهمية هذا الأمر وأنه لابد من أمير للناس يصلح أمورهم ويضبط أحوالهم ويوقف ظالمهم ويساعد ضارهم وهكذا لابد للناس من إمام. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم أبدا، لا يمكن. ولذلك اهتموا وهم يرون أنفسهم أهل المكان والأكثر عددا وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فيفكرون في هذا الأمر، يختاروا منهم ولي أمير. وكان في حينها سعد بن عبادة، وهو يعني زعيم الخزرج، اختاروه ليكون خليفة. دخل عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وهم يخططون في هذا الأمر. فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أنا أختصر لكم من الأحداث حتى لا أطيل عليه. قال ذكر الثناء على الأنصار بما في القرآن وبما في السنة، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن الأنصار سلكوا شعبا لسلكت شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار أو واديهم. فأعطاهم حقهم من الثناء والفضل الذي يستحقونه. ثم قال: لكن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش. وقال يا سعد، يعني أمر الخلافة لا يكون إلا في قريش، لأنهم أوسط الناس نسبا وأعظمهم مكانة، والعرب لا يطيعون إلا قريش. وقال يا سعد، أبو بكر وجه الكلام لسعد بن عباد، وقال يا سعد: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معنا وأنت قادم هذا الأمر في قريش؟ فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال سعد: صدقت صدقت يا أبا بكر. نعم، تذكر وذكر. ثم قال أبو بكر: أنا أرشح لكم أحد الرجلين، بايعوا أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب. فقال فمد عمر يده لأبي بكر وقال: بل نبايعك يا أبا بكر. وأجمع الناس على بيعة أبي بكر، لأن الله يأبى إلا أبا بكر، ويأبى المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فما اختلف أحد على بيعة أبي بكر من أهل السقيفة، وكل الروايات التي جاءت في خلاف روايات ضعيفة جاءت من أصحاب الأهواء والبدع، وتلقفها الرافضة عليه من الله ما يستحقون، وأشاعوا بها الفتن. لم يختلف أحد على بيعة أبي بكر، لا سعد بن عبادة ولا علي ولا أحد من الأنصار ولا من المهاجرين. وبعد هذه البيعة الخاصة ذهب أبو بكر إلى بيعة عامة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقف يخطب الناس كما ذكرت لكم: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم. كيف؟ كيف وهو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورغمت أنوف الروافض ومن تبعهم من أهل الزندقة، فأبو بكر خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه يقول ذلك من باب التواضع، فهم أهل تواضع. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل تواضع، بل أبو بكر هو الذي كان هو الذي يقول: ليتني شعرة في جنب نبي، وأمسك لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. فهؤلاء قوم أحسن العمل وتواضعوا لله رب العالمين، هم أهل التواضع. إن لم يكونوا أهل التواضع فمن يكون؟ يقولها تواضعا لا شك، بل ويقولها لما بعدها ليبين للناس أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، وليعطي الأمة حق مراقبة الإمام. نعم، فقال: إن أحسنت فأعينوني، لا تظن أني معصوم، لا عصمة لأحد بعد النبي حتى ولو كان أبو بكر. وفي هذا رد على هذه الخلافة الباطلة التي يزعمونها في إيران. ليس في الإسلام دولة بالمفهوم الإيراني الذي يعطي لبعض البشر العصمة، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعلون بعض الناس معصومية فيطيعونهم حتى في معصية الله، وهذا هو هذه المشكلة، وهذا المفهوم لا يوجد في الإسلام أبدا. وحتى يفهم الذين لا يفهمون، ليس في الإسلام دولة بالمفهوم الإيراني، وليس في الإسلام دولة دينية بالمعنى السيوقراطي المفهوم الذي كان في أوروبا في القرون الوسطى يوم سيطرة الكنيسة على مقاليد الأمور واصطدمت مع العقل ومع الفكر ومع العلم، لأنه أفكار القساوسة والرهبان وليست وحي من عند الله. أما الإسلام فنور من الله، نور الكتاب ونور السنة، لا يصطدم بالوحي بالعقل ولا يصطدم مع العلم، بل يعلي من شأن العقل في حدود اتباع الشرع. فالإسلام أمر آخر، والذين نقلوا هذا الكلام وعمموه عن الإسلام لا يفهمون الإسلام ولا يفهمون التاريخ، يحتاجون إلى مراجعة. فالدولة في الإسلام متميزة بلون خاص، فهذا أبو بكر يضع هذا الميثاق بينه وبين الناس: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لا بد من عون الناس للحاكم في الأمر الخير، لا بد. وكان أهل المدينة خير الناس لأبي بكر رضي الله عنه، فحكمهم سنتان وبضعة أشهر لم ترفع قضية واحدة إلى أبي بكر. وقد ولى أبو بكر عمر قاضيا على المدينة، وبعد سنة كاملة قال: يا أبا بكر لن يأتيني قضية، فهؤلاء الناس لا يحتاجون إلى قاضي، لأنهم يراقبون الله مراقبة الله في قلوبهم فوق كل قانون. قوانين الدنيا بأسرها لا تخرس في النفس المراقبة ولا في القلب الخشية من الله عز وجل، وهذا هو المهم. يضع أبو بكر هذا الميثاق بينه وبين الناس، وهم الذي يسمونه بالأيام بالأقوال المعاصرة حق مراقبة المجتمع للحاكم. نعم. ثم يضع قانونا آخر: الصدق أمانة والكذب خيانة. هذه الشفافية التي يقولونها اليوم وتحدثون عنها لم يعرفوها إلا قليلا، يعني منذ قليل، لكن الإسلام عرفها منذ أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. وهذا أبو بكر يضع هذا الميثاق: الصدق أمانة والكذب خيانة. صدق بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين بعضهم وبعض. إذا شاع الكذب في حياة الناس شاعت الفحشاء والفوضى والفجور، لأن الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، والصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة. وهذا هو أصل عظيم في تعاملات الحكام والمحكومين وتعاملات الناس بعضهم البعض: صدق في القول وفي العمل وفي الحال وفي كل شيء. ثم أضع ميثاق آخر: ميثاق الأمن. الأمن، كيف يكون الأمن في المجتمع؟ يكون الأمن بالعدل والحسن. هو يقول الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه. لا بد من وضع الأمور في نصابها، ولا بد من رد الحق لأهله، ولا بد من وقف الظالم عند ظلمه ومحاسبته. هذا لابد، إقامة العدل. لا يقوم الأمن في المجتمع إلا بالعدل، الأمن لا يقوم إلا على ركيزتين: تحقيق العدل بين الناس، ومنع الظلم. ومنع الظلم لا يكون إلا بالحزم، لأن أمور الناس لا تقوم إلا هكذا. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولذلك جعل الله جعل ضوابط حدودا يقف عندها الناس ويستخدمها الحكام لمحاسبة الخارجين على النظام والقانون، لإيقاف الظالم عند ظلمه، ومنعه من الاستمرار ومن البغي والتكبر بالحق. لابد، ليس بالمواعظ وحدها تستقيم أمور الناس، لا، هناك نفوس لا تأتي إلا بالحزم وبالرجع. لذلك جعل الله الحدود جوابرة وروادع، فرض الله الحدود لينزجر أصحاب الفجور. جعل الله عز وجل حد الحرابة لقطاع الطريق ولأهل البلطجة الذين يشيعون في الأرض فسادا. فالحدود في الإسلام لحماية المجتمع ولإشاعة الأمن، وليست كما يقول الذين لا يفهمون إنها نوع من التعدي والظلم. لا، لو أقيم الحد على رجل واحد لانزجر الجميع، لانزجر الجميع وخاف الله. هكذا لا بد من حماية المجتمع وجعل السياج. هكذا يضع عمر أبو بكر هذه القاعدة، هذا الأمن الداخلي. والأمن الخارجي لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ضرب الله عليهم الذل. أما الأمن العام لا يكون إلا بامتناع الناس عن الفواحش وإشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة. محاربة الرذيلة أمر مهم، وهذه من أهم وظيفة الحكام. لا يشيعون الفاحشة بين الناس، بل يشيعون الفضيلة ويحاربون الرذيلة. لذا قال أبو بكر: ما شاعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله. يحذروا من إشاعة الفاحشة والفوضى بين الناس، ثم يضع الميثاق الأعلى: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فالحاكم يحكم بالكتاب والسنة، يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ينطلق منهما في إقامة حياة الناس وفي تنظيم شؤونهم، والناس يطيعونه في ذلك ما دام على طاعة الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة أو هذه الكلمات اليسيرة التي قالها أبو بكر ونحن لم نفيها حقها لأن الوقت قليل والمعاني عظيمة تحتاج منا إلى وقفات، لكننا نستطيع أن نستخلص بعض الفوائد بعدما قدمنا. نستطيع أن نقول أن من الفوائد التي نستفيدها من هذه الخطبة ومن هذا الموقف عموما فهم الأنصار والمهاجرين لمنهج الإسلام وابتدائهم بالمهم، فالمهم تولية الحاكم حتى لا يختلف الناس وحتى لا تكون فتنة، ثم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بأس في ذلك، بعد يوم أو اثنين مش ليس هناك مشكلة، لكن المشكلة أن تمنع الفتن وأن تبقى على وحدة الأمة. وحدة الأمة أهم مقدمة على كل شيء، وهذا الذي دفع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة للذهاب إلى السقيفة. والأمر الثاني أن أصحاب رسول الله لم يكونوا طلاب دنيا أبدا، ولم يحرصوا على الخلافة كما صور ذلك بعض المرجفين وبعض الضعفاء والمتروكين من رواة التاريخ وبعض السياسيين وبعض الزنادقة والروافض. لا، ولو كان الأنصار طلاب دنيا وطلاب خلافة ما تركوا للمهاجرين شيء، وكانوا قاموا وحاربوا وانتهى الأمر، والمهاجرون كانوا قلة في المدينة، لم يكن هناك مشكلة. لكن عندما سمع سعد وذكر بالقرآن وبالسنة تذكر وسكت ولم يتكلم، ثم لا بأس من الخلاف الجزئي، لكننا بعد ذلك عندما يتبين الحق نقف عند الحق، فكانوا واقفين عند الحق، كان أصحاب رسول الله واقفين عند الحق، فإذا ظهر لهم الحق أخذوا به وتركوا ما كانوا عليه، وهذا الذي حدث. ثم نتعلم كذلك أنهم كانوا يتدافعون البيعة الخلافة، كانوا لا يريدونها، كان أبو بكر يريد أن يولي عمر أو أبو عبيدة، وعمر وأبو عبيدة دفعوها إلى أبي بكر، كل منهم يدفع إلى الآخر، حتى أبا بكر عندما جاء بعد ذلك في المسجد طلب من الناس أن يخلوا منها، فقال علي: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، فرضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ففرضت عليه الخلافة فقبلها حتى لا تقع فتنة، وأعين عليها، أعانه الله عليها، فهم تربوا في مدرسة رسول الله الذي علمهم أن من طلب الخلافة لا يعان عليه، يوكل إلى نفسه، ومن جاءته يعينه الله عليها. وتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من طلب هذا الأمر لا نعطيه إياه، لا يعطي الخلافة لمن سألها، ولا يحتج أحدكم بقصة يوسف عليه السلام واجعلني على خزائن الأرض، فهذا أمر آخر. يوسف كان في مرحلة ليست مفروضة علينا، لا نأخذ مما سبق إلا ما صح وما وافق ما قاله النبي وما جاء في القرآن. ثم إن يوسف كانت له ظروف، الملك اختاره، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، فاختاره الملك أولا، ثم هو قال اختار نوع العمل، قال: إني أجيد هذا العمل، اجعلني عن خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. فهذا اختيار الملك أولا، ثم اختار يوسف نوع العمل. والقضية ليست لم يطلبها يوسف ابتداء، لا أبدا، وهذا الفهم يستقيم. ثم نتعلم بعد ذلك أن الحاكم المسلم هو الذي يجعل كتاب الله أمامه، واجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنوانه، ونتعلم كذلك أن حل مشاكلنا في الواقع الآن لا تكون إلا باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فهم قدوتنا، هم قدوتنا، هم الذين نقتدي بهم إذا أردنا حل مشاكلنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ونفهم من ذلك بعض خصائص الحاكم الذي يجب أن نختاره. من نختار من الناس ونحذر وسائل الإعلام التي تهول وتصور بعض الناس بما ليس فيه، ننظر في من نوليه أمرنا هل يتقي الله فينا؟ ونسأل الله أن يولي علينا من يتقي الله فينا. ثم نحن كذلك يجب أن نتقي الله فيما بين أنفسنا، نرحم أنفسنا، فإن الله لا يرحمنا إلا إذا رحمنا، الراحمون يرحمهم الرحمن. نتقي الله في إخواننا، في معاملاتنا، نتقي الله في أسرارنا وفي صلاتنا الاجتماعية وفي الأرحام، نتقي الله في كل أمر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تستقيم الأمور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل منها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عورات المسلمين في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم في الشام وفي اليمن، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احفظ دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم إن فيهم عشيء بقدرتك. اللهم تعد أمر عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تولى أمرنا وأمر جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين.